الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين، صلى الله عليه وعلى اله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اختفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرعنا في الحصة الماضية في شرح حديث عظيم من أحاديث أربعين نووية، وهو الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الأحباب كما بينا هو حديث عظيم، وهو من الأحاديث التي عليها مدار جماع أداب الخير كما ذكر فقيه المالكية في زمانه أبو محمد بن أبي زيد. قال: جماع أداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. جماع أداب الخير وزمته تتفرع من أربع أحاديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام ما يتركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا الحديث أيها الأحباب هو حديث عظيم. تكلمنا في الحصة الماضية عن الخصلة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تكلمنا عن فضل الصمت وذكرنا جملة من النصوص في هذا المعنى، واليوم نتكلم عن الخصلة الثانية التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إن هذه الخصلة الثانية من خصال الخير التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها، وهي إكرام الجار. وسبق وأن تناولنا في هذا الموضوع في خطاب خالد، لكن لا بأس أن نذكر بهذه المسألة ما دام ورد ذكرها في هذا الحديث. فبر أو إكرام جاري ومن خصال الخير التي رغب فيها شرعنا. قد وردت من هناك نصوص كثيرة ترغب في الإحسان إلى الجار وترهب من إذاية الجار. أذكر منها قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجر والصاحب بالجنب. هذه الآية الكريمة رغب الله تبارك وتعالى في الإحسان إلى الجار، وقارن بين ذلك وبين عبادته جل وعلا وعدم الإشراك به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب. وهذه اقتران أو اقتران هذا دال على مكانة الجار في الإسلام. والجار الجنوب هو الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، والجار القربى هو الجار الذي بينك وبينه قرابة، والصاحب الجنب هو الرفيق في السفر، وقيل الزوجة وقيل غير ذلك. لذلك فإن علماءنا قسموا الجواء إلى مراتب ثلاثة: جار له ثلاث حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، والجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر له حق الجوار. أيها الأحباب، وقد وردت نصوص أخرى ترغب في الإحسان إلى الجار، منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعله شريكا في الميراث. وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا به قائم ورجل مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة. أنصار يقول: قال خرجت من أهلي أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به قائم ورجل مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة. قال أنصاري: والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إني أرضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى جعلت أرضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف ذلك الرجل، قال ذلك الأنصاري، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، لقد قام بك ذلك الرجل حتى جعلت أرضي لك من طول القيام. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: وقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. يقول ذاك الصحابي: أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال ابن حجر الهيتمي في كتابه مجمع الزوائد: رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. تخيلوا، أمنوا معي، كيف أن النبي عليه السلام أطال قيام، حتى أن هذا الأنصاري جعل يرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأه وأحزنه طول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا أن كان في موضوع هام جدا مع الأمين جبريل عليه السلام. وهذا الموضوع ما هو؟ هو الجار. فحدثه، حاوره بالجار حتى أطال القيام، تقال هذا الصحابي: حتى جعلت أرضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. قال له: قد رأيته؟ قال: نعم. أو قلت: نعم. قال: وهل تدري من؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل ما زال يصيب بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال: أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. هذا يدل على مكانة الجار في الإسلام. وفي المقابل كذلك وردت هناك نصوص من السنة المطهرة تحذر من إساءة الجار وترهب من الإساءة إلى الجار. نذكر منها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حبيبة جارك. وهذا يدل على مدى خطورة إذاءة الجار، فجعله من أعظم الذنوب. قال: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، أن تشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأن تقتل ولدك مخافة يطعم معك، وأن تزاني حل تجار. الحديث في الصحيحين. وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن المقداد الأسود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. حتى يبين لنا خطورة إيذاء الجار. الزنا حرام، ولكن إذا تعلق الأمر بالجار الذنب يعظم والفعل يقبوح. قال: أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه وأهون من أن يزني بامرأة جاره. والسرقة حرام، لكن إذا تعلق الأمر بالجار فالأمر أعظم وأقبح وأشنع. قال: أن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. قال ابن حجر الهيتمي في مجمع الزوائد: رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط والكبير، وقال رجاله ثقات. تندرك خطورة إيذاء الجار. وجاء في صحيح البخاري عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام القسم 3 مرات، أمر خطير. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. من لا يأمن جاره بوائقة. فما معنى بوائقة؟ يعني شروره. جرى بتلاقيه وجرى يخطط له. من لا يأمن شروره، هذا شر الناس. والله لا يؤمن. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نافع عنه الإيمان، ولكن ليس المراد بأصل الإيمان، لا يؤمن الإيمان الكامل. ويؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة، ويكرر هذه الحقيقة، ويقسم على هذه الحقيقة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه، أي شروره. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أمر خطير. إذا فإذاية الجار من الأسباب المانعة من دخول الجنة والعياذ بالله. والمخبر بذلك هو المؤيد بمعجزة الوحي. المخبر بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا يتفق على الهوى. المخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. حتى ندرك أن الخطورة الأمر، أمر جلل، الأمر خطير. أيها الأحباب، هناك مظاهر وصور يتجلى فيها الإحسان إلى الجار. نذكر منها أولا الإهداء له. فمن مظاهر وصور الإحسان إلى الجار الإهداء له. وجاء في الأدب المفرد النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. في الهدية من شأنها أن تنشر المحبة وأن تؤلف بين القلوب، لذلك رغم فيها شرعنا عموما. والأمر يتأكد إذا كان الذي تهديه هو الجار. هذا العمل من شأنه أن يقوي أواصر المحبة بين الجيران. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل جيرانك فأصبه منها بمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه. وهذه الوصية ليست خاصة بأبي ذر، بل هي تعم كل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعبادة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر إلى أهل جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وكذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات. ما هو الفرسين؟ الفرسين هو الظلف، وهذا يكون في الأصل للإبل، ثم استعير هنا للغنم وهو مثابة القدم للإنسان، إن شيء يسير قليل. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشيرون إلى أن لا نحقر من ذلك شيئا، إن هدية حتى وإن قلت لكن من شأنها أن تورث المحبة وتورث الألفة بين القلوب. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاك، ولو شيء قليل من الهدية لما له أثر بالغ في القلوب. هكذا علمنا شرعنا، هكذا أشهدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل لمن أهدي؟ الجيران كثير، الأقرب الأقرب. قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. إذا في صور ومظاهر الإحسان إلى الجار الإهداء له، كذلك من مظاهر وصور الإحسان إلى الجار مواساته عند الحاجة، مواساته عند الحاجة، لما رواه الإمام أحمد وغيره بسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشبع الرجل دون جاره، لا يشبع الرجل دون جاره. رواه الإمام أحمد في مسنده لا يشبع الرجل دون جاره. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. إذا هذا فيه إرشاد إلى مواساة الجار لا سيما زمن الحاجة. ومن صور ومظاهر الإحسان إلى الجار التي رغب فيها شرعنا والتي دعا إليها نبينا وإيصال النفع له، إيصال النفع له وكف الأذى عنه. ومن ذلك بأن لا يمنعه بأن يضرب خشبة بجداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يتضرر جاره بذلك، ولم يكن جاره يتضرر بذلك، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة لجداره. ما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقين بها أو لأرمين بها بين أكتافكم. ومن صور الإحسان إلى الجار أن يعوده إلى مرض وأن يتبع جنازته إذا مات أو مات أحد أقاربه وهكذا. وقد تقدم ذكر طرف من ذلك في خطبة قد تقدمت لنا، فقد أردت أن أذكر بهذه المسائل ما كانت المواسبة مواتية للحديث عنها، ويقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نسأل الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يجعلنا ممن يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام